وحباني بالجلال قد مضى كم صار بالي حيث طيل السن عرف قد مضى كم صار بالي سوف أزهو بحيائي وعلى الله اتكالي وعلى الله اتكالي فليقولوا عن حجابي لا حباني في هجيني وحباني